ما حكم في حكم الجاسوس إذا قبض عليه قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله؟ الحال نحن سبع على أولاد النور بحيث أن نحن سبع عليهم وإن عرفوا أنه جاسوس يخلو الباطل قتلوا